اروان بحقير اغلوكم يا بي فلب فلدم الحدى لعنتي راغ ليدي اجل دم الحدى لعنتي كاروان ده حقير اغلوكم يا بي فلب فلدم الحدى لعنتي راغ ليدي اجل دم الحدى لعنتي لمني دي شفق ما يلي دي بياسا زنزير دا استبداد قريب دا انقراسا جامونو كي زقوم دي خوبد لوني فو عسل دا ملحدا لعنتيا راغلي دي اجل دا ملحدا لعنتيا جامونو كي زقوم دي خوبد لوني فو عسل دا ملحدا لعنتيا راغ ليدي اجل دم الحدى لعنتي كاروان ده حقير اغلوكم يا بي فلب فلدم الحدى لعنتي راغ ليدي اجل دم الحدى لعنتي كاروان ده حقير اغلو غوتي بغوري دودي دل مرزاری نی وڑانگی هر خواب پوزلی دودی اوچتیو پوزی نباندی قدم پو درشل دم الحدا لعنتیا راغ لیدی اجل دم الحدا لعنتیا اوچتیو پوزی نباندی قدم پو درشل دم الحدا لعنتیا راغ ليدي اجل دم الحدى لعنتي كاروان ده حقير اغلوكم يا بي فلب فلدم الحدى لعنتي راغ ليدي اجل دم الحدى لعنتي اسباب ما دي يادي لا نور كلا استعمال اپیل وکر دنیا تا چیس دیکھلی کمال اسباب ما دیا دی لا نور کلا استعمال اپیل وکر دنیا تا چیو دیکھلی اکمال چی سوک دی مددگار شو هغا اوپی جن اخپل دم الحدا لعنتیا راغ لیدی اجل دم الحدا لعنتیا چی سوک دی مدد کر شو هغا او پی جن اخپل دم الحدا لعنتیا راغ لیدی اجل دم الحدا لعنتیا کاروان دا حقیر اغلو کم یا بی فلب فلدم الحدا لعنتیا راغ لیدی اجل دم الحدا لعنتیا دا طول ملت قصابا رازی با عدالتا خلاص نیلی حسابا تا توکر الملتا دا طول ملت قصابا رازی با عدالتا خلاص نیلی حسابا تا توکر الملتا جزائی بدر دینانا پو قدر دی عمل دم الحدا لعنتیا راغ ليدي اجل دم الحدا لعنتيا جزائي بدر دينانا الفو قدر دي عمل دم الحدا لعنتيا راغ ليدي اجل دم الحدا لعنتيا كاروان ده حقير اغلوكم يا بي فلب فلدم الحدا لعنتيا راغ ليدي اجل دم الحدا لعنتيا كاروان ده حقير اغلوكم يا بي فلب فلدم الحدا لعنتيا راغ ليدي اجل